بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب الزكاة، وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود بإسناد لين. هذا الحديث ما يستدل به الجمهور على وجوب زكاة العروض وهي السلع المعدة للبيع للتجارة، وهذا أحد الأموال الزكوية عروض التجارة. جماهير أهل العلم على هذا، على وجوب الزكاة في العروض، لكن يقول تجب في قيمتها، فيعتبر في النصاب، يعني هو في القيمة، إذا بلغت قيمتها نصابا وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة. وذهب بعض أهل العلم ومنهم الظاهرية إلى عدم وجوب الزكاة في العروض، ويعرض هذا الحديث آثار وأقوال السلف من الصحابة والتابعين. قال الظاهرية: ولا شك أن يعني عروض التجارة أحياناً تمثل أموال عظيمة وهي نامية، فهي أشبه يعني بالنقدين، والعمومات خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم عام، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. وكذلك استدلوا لذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. يعني فاستدل بها على وجوب الزكاة في نوعين: في كسب التجارة، وفي الخارج من الأرض، من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والله أعلم. اقرأ شرح الحديث هذا. قال البسام رحمه الله: ما يؤخذ أولا، أحسن الله إليكم، درجة الحديث: الحديث حسن، رواه أبو داود بإسناد لين، لأنه من رواية سليمان بن سمرة وهو مجهول، سليمان بن سمرة وهو مجهول. قال في التلخيص: رواه أبو داود والدارقطني، قال رواه أبو داود والدارقطني والبزار من حديث سليمان بن سمرة عن أبيه، وفي إسناده جهالة. وقال الذهبي: هذا إسناد مظلم. لا منهم الذهبي مظلم، لا ينهض بحكم، لكن حسنه ابن عبد البر. وقال عبد الغني المقدسي: إسناده حسن غريب. ما يؤخذ من الحديث: أولا، وجوب الزكاة في الذي يعد للبيع، يعني عروض التجارة. وجوب الزكاة فيما يعد للبيع، إيه؟ يعني عروض التجارة. والأصل فيها عموم قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، وقوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم. ومال التجارة أعم الأموال فكانت أولى بالدخول. وأما النص يقول إيش؟ ومال التجارة أعم الأموال فكانت أولى بالدخول. وأما النص فيها فحديث الباب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما النص نعم فحديث الباب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث الباب ما ينهض حديث فيها الكلام الشديد. الله أكبر. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم قد احتبس أدرعه وأعتاده رواه البخاري ومسلم. قال النووي فيه وجوب زكاة التجارة. ثانيا قال ابن المنذر والوزير وغيرهما أجمع أهل العلم أن قال ابن المنذر نعم أحسن الله والوزير وغيرهما أجمع أهل العلم أن في العروض الزكاة. وقال المجد هو إجماع. وقال شيخ الإسلام الأئمة الأربعة وسائر الأئمة إلا من شد متفقون على وجوبها في عروض التجارة. ثالثا الحديث دليل على وجوب الزكاة في كل ما أعد للبيع والشراء من أي نوع من أنواع التجارة سواء في الأطعمة أو الألبسة أو المجوهرات أو الأواني أو العقار أو الحيوانات أو أسهم الشركات أو في غير ذلك مما أعد للبيع والربح. رابعا مفهومه أن الأشياء التي لا تعد للتجارة وإنما أعدت للقنية والاستعمال من مسكن ومركب وملبس وأثاث وحلي أنه لا زكاة فيها. أنه لا زكاة فيه لأنها قطعت عن النماء. يعني إنسان عنده سيارات يستعملها أهم للبيع، عنده ثياب كثيرة، عنده أحسن الله إليكم ما يعلم عنده فيه. أثاث يعني كثير، كل ما كان للقنية فلا زكاة فيه. ليس على العبد، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه، ولا فرسه، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدق. يعني إذا كان عنده خيل للتجارة ولا عبيد للتجارة، والعجيب إنه ما أشار إلى الظاهرية عنده. ما ذكر لك لعل الصنعاني ما أدري. ها؟ كل لعل الصنعاني ذكره. ما يذكر ننظر. أحسن الله إليكم ما يذكر الفقهاء أن ما لا نماء له لا زكاة فيه، هذا مطرد أحسن الله إليكم، يعني مطرد في جميع الأموال. أن الحلي ليس فيها نماء. وش اللي في ما فيها نماء؟ الحلي التي أعدت للاستعمال العارية. لا وأنت صادق، لا الذهب، الذهب المقصود هو ينمو. ذهب عندك ذهب ما بيجي إلا إذا ارتفع سعره ولا شيء، ولا ما بيجي. ما تنمو الأموال إلا بالتحريك، تنمو مثل الزراعة تنمو بها الأموال، التجارة تنمو بها الأموال، لكن الذهب والفضة تجب الزكاة في عينها لأن من شأنها النماء. يعني إنها ولا شوف اللي عندهم ما يتاجرون حساب يعني اموالهم في حسابات ابد ما تنقص. نعم احسن الله اليكم. صار وقف يعني صار وقف خلاص هذا وقف يعني على مثل أبواب الخير خلاص ما فيها زكاة لأن ما يملك لأحد. نعم أحسن الله إليكم. خامسا المؤلف لم يسق هذا الحديث بعد حديثي عمرو بن شعيب بن سلمة إلا ليقيد به طلاقهما في وجوب زكاة الحلي. شو قول؟ المؤلف لم يسق هذا الحديث بعد حديثي عمرو بن شعيب. شوف لعلك تبعد اللقطة عنك. المؤلف لم يسق هذا الحديث بعد حديثي عمرو بن شعيب وأم سلمة إلا ليقيد به إطلاقهما في وجوب زكاة الحلي. يعني يقيد إطلاقهما في وجوب زكاة الحلي، يعني إلا ليقيد من المدين يعده للبيع. هل يصلح أنه لو ساق ما يدل على عدم الوجوب؟ هذا الكلام ليس بظاهر. نعم. سادسا، قدر زكاة العروض ربع العشر كالنقدين. ايش سادسا؟ قدر زكاة العروض ربع العشر كالنقدين. قياسا هي يعني تابعة للنقدين، يعني الزكاة تجب في قيمتها، تجب الزكاة في قيمتها. طيب اقرأ في الصنعاني. شوف شوف الصنعاني اختصر جدا في الشرح. من هو الصنعاني؟ تكلم عن الظاهرية بها. ما ذكر، ذكر الحديث ثم قال أحسن الله إليكم. نعم، قال الحديث دليل على وجوب الزكاة في مال التجارة. بعد ما ذكر ضعف الحديث قال واستدل للوجوب أيضا بقوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم الآية. قال مجاهد نزلت في التجارة وبما أخرجه مجاهد نزلت في التجارة وبما أخرجه الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم قال في الإبل صدقتها، في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته، وفي البز. البز نعم. قال المحقق أخرجه الدارقطني أيضا من طريقين وهو حديث ضعيف. والبز بالباء الموحدة والزاي المعجمة ما يبيعه البزازون، كذا ضبطه الدارقطني والبيهقي. قال ابن المنذر الإجماع قائم على وجوب الزكاة في مال التجارة، وممن قال بوجوبها الفقهاء السبعة. قال لكن لا يكفر جاحدها للاختلاف فيها. ثم صلى الله عليه وسلم حديث بعضهم قال عنه حسن، قال ابن عبدالبر اسنانه حسن. اي نعم، قال عبد الغني المقدسي. نعم. من بعدك؟ فؤاد الربيع. نعم. يا محمد ينتهي الباب عندك؟ لا، بقي الركاز أحسن الله إليكم. إيش وهي؟ الركاز. في الركاز. الركاز نعم نعم. صلى الله عليه. نعم. هو رجل عنده تجارة عود مثلاً، صلى الله عليه وسلم، لكن وضعها في المنزل. وضعها في المنزل يطيب المنزل يعني. يستعملها ولكنها إذا أرى شخص ما يشتري منه يبيعها. تجارة. أجل. طيب إن لم يبع منها شيئا لمدة سنة فحال عليها الحول. حال عليها الحول. قيمها. قيمها ويرد الزكاة رأس المال صلى الله عليه وسلم أم على الأرباح المالية. يقيمها. يقيم. عندك عود باقي للتجارة، يعني ما عندك محل، لكن كثير من الناس يتاجر في بيته، يعرفونها الناس يجون يشترون منه، وعندك عود وباقي هذه المدعى إذا تم الحول تقيمه. الآن وش يساوي؟ يساوي عندك عود يساوي 100,000، تزكي 100,000. الرسول إن لم يكن عنده مال للزكاة، يعني فقط العروض، لكن ما عنده مال نقدي. إن كان ينتظر مال لا باع لا حرج، ينتظر يبيع له. لن تؤخر الزكاة صدقك. لا بأس إن شاء الله، نرجو ما يكلف يروح تدين. ما يتدين سيولة نقد، ما يكلم، يبيع ويوفي الدين. طيب إن كان مدينة وعنده راتب لكنه ما يكفي كذلك في يعني إن ما أدري إيش هو مدين؟ لكن عنده راتب. عنده راتب؟ لكن هذا الراتب أحصل عليه ما يغطي ما يغطي إيش؟ ما يغطي إنه يزكي عروض كاملة. هل ينفق على أبنائه ونفسه؟ لا إله إلا الله، عنده عروض الآن. تقول لك يبيع، رحمك الله، يبيع ويزكي شوي شوي. نعم. لا يعني ان الفقراء في حاجه انهم ياكلون ويشربون، ما اللي ما يحتاج الى طيب مو فقير، يروح عليهم ينقص عليهم يخسرون ما يحسنون. نعم.